من الذين أوتوا نصيبا ثم يتولى فريق منهم ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما نظره فيهم ما كانوا يفرحون فكيف إذا جمعناهم يوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير يدك الخير إنك على كل شيء قدير تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ من الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا تقاتا ويحيركم الله نفسه ويحيركم الله نفسه والله رؤوف وإلى الله مصير وإن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحيركم الله نفسه والله رؤوف صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك لأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دين ما كانوا يفترون وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يقول الله تعالى ألم تر وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لجميع الأمة ليستفيدوا من ذلك ألم تعلم ترى هنا بمعنى تعلم ألم تعلم أيها النبي وأيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ألم تعلم إلى الذين أوتوا الكتاب وهذا استفهام تقريري يعني معناه استفهام ألم تعلم أيها النبي الذين أوتوا نصيبا من الكتاب أوتوا نصيبا من هم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب هم اليهود والنصارى وهم بنو إسرائيل أوتوا نصيبا مثلا أنزل الله التوراة على موسى عليه والإنجيل على عيسى وفي هذا التوراة وفي هذا الإنجيل أن الله سيبعث محمدا صلى الله عليه وسلم فيجب عليكم أيها بني إسرائيل وأيها اليهود وأيها النصارى أن تؤمنوا به وتتبعوه لأنه في كتابكم موجود هذا ويجب عليه فلما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كفروا وقالوا هذا ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى ولا الذي بشر به موسى إنما هذا نبي إلى الأميين إلى العرب ولذلك والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعثت محمدا لتؤمن النبي هذا نص في القرآن نعم أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلك فأخذ الله الميثاق على جميع النبيين إذا بعث محمد ليؤمن يعني لو كان موسى موجود لما يوم بعث الرسول محمد يجب عليه أن يؤمن به وأن يتبعه وهذا معنى الآية يقول الله تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذي هو التوراة والإنجيل الذين بأيديهم هم التوراة والإنجيل وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني في نفس التوراة وفي الإنجيل موجود إذا بعث محمد يجب عليكم أن تؤمنوا فلما بعث محمد حسدوا وهذا فيه يعني مزية كبيرة لهذه الأمة العربية اتباع محمد وتولوا وهم معرضون فتولوا قالوا لا هذا ما بعث إلينا لأن الله قال مثلا في القرآن ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد قالوا هذا بعث إلى العرب والصحيح لا أن الرسول محمد بعث إلى جميع الإنس والجن وإلى جميع الثقلين والقرآن ينص على يا أيها الناس إني رسول الله أيها الناس يقول دحين في أمريكا وفي روسيا أنتوا ناس إحنا أحسن من العرب ناس متمدنين وعندنا صناعات وعندنا يعني تقنية عظيمة جدا فإذا يجب عليك في آية وما أرسلناك إلا كافة للناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هذا ها، واي واحد لا، والقران في ايه، ومن يكفر به من الاحزاب فالنار ايه، من يكفر به، به نقدر نقول به بمحمد صلى الله عليه وسلم، به بالقران، به بالاسلام، المعنى صحيح. يكفر بالقران يخلد في النار، يكفر بمحمد يخلد في النار بعد بعثة. اما قبل بعثته اذا واحد لو امن بموسى، ولذلك جاء في الاحاديث الصحيحه من امن بنبيه نعم ثم امن بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم له اجران. ها، ونحن الان المسلمون نؤمن بمحمد ونؤمن بعيسى ونؤمن بابراهيم وجميع الانبياء. ها نعم. اما اليهود يقول لا يؤمن بموسى بس، النصارى يقول يؤمن بعيسى، ها لا، ولا يؤمن بمحمد. المسلمون، ولذلك في آية تقدمت لنا في آخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الرسل كم؟ كثيرون، يعني الله قص لنا في القرآن 25 رسل، نحن نؤمن بهم جميعا، ولكن نتبع شرع من؟ شرع محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ والله ذكر في القرآن في آيات كثيرة من القرآن، منها قول تعالى في تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل من فضلنا على العالمين ومن آبائنا وذرياتنا. وفي آيات أخرى في هود وفي صالح وفي شعائر وفي الكف وفي آدم ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذا 25 نؤمن. وأما الرسل كثيرون، الرسل قدر أهل بدر 314، وأما الأنبياء آلاف ألف زيادة. ولذلك يكون في هذه الآية يعني يقول الله تعالى منكرا على اليهود والنصارى المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم الذين بأيديهم وهم التوراة والإنجيل، وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم تولوا، يعني أعرضوا، تولوا وهم معرضون، لم يقبلوا ذلك. وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم بعد ذلك إيش قال كمان؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. وفي البقرة أياما معدودة، هناك معدودة وهنا أيام. ليه؟ قالوا الله يعذبهم يعني على كل 7 أيام في السنة. وفي آية وفي رواية أخرى أنهم 40 يوما، وبعد ذلك ربنا يعفوهم ويدخلهم الجنة. يقول ليه 40 يوم؟ لأن في الوقت المدة التي عبدوا فيها العجل، أو 7 أيام عن كل، يقول كذا 1000 سنة يعني يوما واحد. وهذا من فين ده؟ مين قال لكم هذا؟ نبيكم موسى، نبيكم عيسى، نبيكم الأنبياء؟ الجواب لا. لذلك إنه قال لن تمسوا النار إلا أياما معدودة. أتخذتم عند الله عهدا؟ الله وعدكم إيه؟ أن تقولون على الله ما لا تعلمون. ولا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، في سورة البقرة. وهنا قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا كم يوم؟ نقول 7 أيام بس. ممكن إذا قال لكم الله أو قال الرسول فأتوا برهانه. فلذلك هناك رد عليهم في سورة البقرة لن تمس النار إلا، يقول أتخذتم عند الله عهدا؟ أم تقولون على الله؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومرتين أتى بها. ثم بعد ذلك وغرهم في دينهم، غرهم يعني ثبتهم على باطلهم. إيش معنى غرهم؟ ثبتهم على باطلهم وعلى مخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الرسول محمد هذا بعث إلى العرب. ولذلك جاء في القرآن يعني في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم. أما الرسول الذي بشر به عيسى ليس هو، لأنه هم، وهذا فيه فضيلة لهذه الأمة، يعني كانت النبوة والرسالات في نعم في بني إسرائيل. مثلا نجي نعد الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون، موسى عليه السلام ويوسف وعيسى ويحيى وزكريا وكثير يعني. فمن فضل الله وكرمه ينقل الرسالة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة العربية، وينقلها إلى إلى خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى جميع الإنس والجن وإلى الثقلين، نعم الإنس والجن، وكذلك الأحمر والأبيض والأسود أبدا. ولذلك القرآن يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس. للناس، ناس مين؟ أي واحد من بني آدم يسمى ناس. وهناك من تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين. مين العالمين؟ العقلاء. إيش معنى العالمين؟ العقلاء. العقلاء مين هم في هذه الدنيا؟ الإنس والجن والملائكة. الملائكة ما بعثوا لهم، رسل ما بعثوا لهم، ها؟ فإذا مين؟ الإنس والجن، ها؟ ولذلك في آية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولذلك هنا تولوا وهم معرضون، ها؟ تولوا يعني إيه؟ ثبتهم يعني على دينهم الباطل ما خدعوا به أنفسهم من زعم أن النار لا تمسهم إلا أيام، إلا أياما معدودة، وهم الذين افتروا على الله من تلقاء أنفسهم ولم ينزل به سلطان، يعني حجة. الله وعدهم بذلك يجيبوا إيش العمر أو أنبياءهم الجواب لا، ها؟ ثم هم يعني ارتكبوا أشياء كبيرة من الأشياء من الذنوب. أولا إيه؟ كذبوا الرسل، مثلا قتلوا بعض الأنبياء. مر علينا في آية قبل هذا أنهم في يوم من الأيام قتلوا 43 نبيا وأسواقهم كما كان، يعني سوق الخضار والبقل واللي يبيعوا الذهب واللي يبيعوا الطعام واللحم سوق واسع، ولا كأنهم ساووا شيء، يعني يقتل 43 نبي. وفي رواية أخرى أنهم قتلوا 70 نبيا، رواية أخرى أنهم قتلوا 70 نبيا. ثم قام العلماء ونهاهم عن المنكر وأمروا كيف تقتل الأنبياء، قتل الأنبياء هذا شيء مصيبة له، قاموا قتلوهم كمان 170، وفي يوم واحد يقتلوا 300 نبي و170 كذلك من العلماء من الناس الصالحين وأسواقهم كما هي. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عنده مثلا الآن في عصرنا هذا طائر، عنده بغبغاء ومات يومها، تشوفه حزنان هو وأولاده وأهل البيت، أو عنده شاة أو عنده هرة في البيت ماتت، يعني تجد هذول يقتلوا أنبياء الذين أفضل البشر على الناس ولا كأنهم صاوصين، أسواقهم كما هي. يمكن كمان إذا كان عندهم ألعاب يلعبوا به زي كرة القدم أو شيء، ولا كأنهم عملوا شيء. ولذلك اليهود ناس يعني من أخبث الأمم، ولذلك الله ذكر عنه في القرآن وقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود، وقال في آية ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، بعد ذلك الله يهديهم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ هذه الجرائم دي اللي عملوها، بعدين ايش يساو؟ قال فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه يكون حالهم، ها، وقد ايش افتروا على الله الكذب، ها، قالوا ان الله لا يعذبهم الا كم 7 أيام أو 40 يوم. هذا ايه الكذب على الله، ما هو الكذب زي على الناس، ولذلك القرآن يقول من اظلم من افترى على الله كذبا، ها. ثم بعد ذلك كذبوا الرسل، كذبوا ايه عيسى وكذبوا موسى وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ها. ثم بعد ذلك العلماء الذين أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر قتلوه، ايش يساووا بعدين؟ وكل واحد يعرف انه سيموت، اليهود يعرف انه سيموت، والنصراني يعرف انه سيموت، وكل بشر يعرف انه ابدا هذا ان مت فهم الخالدون، فلذلك ايش يكون جوابهم يوم القيامة؟ هذا قال فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، يعني يوم لا شك فيه، وهو اي يوم؟ يوم القيامة، ها، لا شك فيه. ثم بعد ذلك قال ووفيت كل نفس ما كسبت، يعني يوم القيامة كل واحد يعطى ما كسب، إن عمل خيرا وجد خير وإن عمل شرا وجد، كل هذا مكتوب زي ما قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، أبدا كل واحد يجد عمله، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وإلى غير ذلك من الآيات. إيش قال؟ قال ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ما أحد يظلمه، الله لا يظلم مثقال ذرة أبدا، لك حسنة تأخذها، لك سيئة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعافهم، السيئة بسيئة واحدة. أما الكافر ما له إيه؟ حسنات يوم القيامة، إذا مات وهو على الكفر ليس له أبدا شيء، لأن الله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه إيه؟ هباء منثورا. ولو يصدق، لو تصدق في الدنيا، أما في يوم القيامة ما له شيء، يمكن في الدنيا ربنا يعطيه إيه؟ يزيد ماله، يسوي المستشفى، نعم في الدنيا هذا، يعني كان لما ساوي المستشفى كان عنده مثلا مليون دولار، يصيرها تصير مليونين، ربنا يعطي له في الدنيا. أما يوم القيامة ما يحصل ولا شيء، ما دام ما آمن ما فيه. هذا القرآن يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه. وكذلك في قصة أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت عن ابن جدعان، ابن جدعان هذا قريب لعائشة، وكان في مكة رجل من الكافرين المشركين، نعم، كل يوم يطبخ طعام في الصباح، خدم يساوي الطعام يجي الفقراء ياكل، في الظهر كذلك، في الليل كذلك باستمرار. فسألت عائشة سألت، قال إنه لم يقل في يوم من الأيام ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لو كان هذا أسلم كان إيه هذه الحسنات اللي عملها في الجاهلية مثل إيه مثلا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم عملوا أعمال صالحة مثلا زي أبو بكر الصديق كان عتق في الجاهلية وعتق في الإسلام ها وجرير بن عبد الله هذا يعني عتق 100 عبد في الجاهلية وحمل على فسأل الرسول قال أسلمت على ما أسلم الحسنات اللي عملها في الجاهلية تكتب له في الإيه في الإسلام الحسنة بحسن ولا في الإسلام الحسنة بعشر أمثال إلى 70 أما الكافر ما ليوم القيامة شيء مرة ها فلذلك يا بصر القيام قال إنه لم يقل في يوم رب يغفر لي خطيئة يوم لو قال يعني لو أسلم كان نفعه هذا ما دام ما أسلم ما ينفع لكن في الدنيا يمكن ربنا يعطيه ها شو الحين الكفار عندهم أشياء كثيرة يعني فبعد ذلك يقول الله تعالى قل اللهم مالك الملك قل لهم هذه قل تعد أمر أمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم محمد قل اللهم وأصل اللهم أصل يا الله اللهم كان أصله في اللغة العربية يا الله يا حرف نداء ولفظ الجلالة منادى مبني على الضم في محلنا ثم حذفوا إيه يا وعبروا عنها ميم وهذا لا يكون إلا في إيه في الله كل الأسماء الباقي نبغى النادي يقول يا رحمن يا حي يا قيوم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن وهكذا لا تشوش علينا ها فيقول ايه قل اللهم يا الله ايش معناه يا الله ثم حذفوا يعني يا وابدلوا عنها من وهذا بس في اسم الله الله لان الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى حتى ان جميع الكافرين والمشركين ما في احد تسمى بهذا الاسم يعني النمرود ما قال أنا الله فرعون ما قدر قال أنا ربكم الأعلى لكن أنا الله هل تعلم له سميعا فأقول اللهم مالك الملك مالك الملك الذي يملك الملك كل مين هو الرب سبحانه ها الملك الدائم الباقي أما المخلوق ولو سمينا ملك فإن ملكه إيه زائل فالله دحين مالك الملك إيه من يوم من قبل أن يخلق السماوات والأرض ملك دائم وباقي إلى يوم ويؤتي الملك أفراد من الناس والملك الذي يؤتيه أفراد من الناس هذا قد يزول مثلا الله قال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي من هو هذا الملك؟ ملك مصر سمى الله ملك إن الله بعث لكم طالوت ملكا هذا الملك اللي من أعطاه الرب سبحانه يزول فين دحين ملك طالوت؟ راح من زمان كذلك مثلا يعني ملك كذلك الملك في مصر وكذلك طالوت وكذلك الملك في الدنيا مثلا نجي الناس الذين تولوا الملك نجي دولة الخلفاء الراشدين الدولة الأموية الدولة العباسية الدولة الدول فينهم وهذا معناه قل اللهم مالك الملك الملك التام الكامل ولذلك قال هنا يقول تبارك وتعالى يا محمد معظما لربك وشاكرا له ومفوضا له ومتوكلا عليه اللهم مالك الملك لك الملك كله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء أنت المعطي وأنت المانع وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشاء لم يكن وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة لأن الله تعالى حول النبوة من بني إسرائيل إلى النبي العربي القرشي الأمي المكي خاتم الأنبياء على الإطلاق ورسول الله إلى جميع الثقلين الإنس والجن الذي جمع الله فيه محاسن ما كان قبله وخصه بخصائص لم يعطها نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل في العلم بالله وشريعته واطلاع على الغيوب الماضية والآتية وكشف له عن حقائق الآخرة ونشر أمته في الآفاق في مشارق الأرض ومغاربها وإظهار دينه وشرائعه على سائر الأديان والشرائع فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار هذا معناه يعني أن الله يؤتي الملك من شاء ثم نقل النبوة من بني إسرائيل إلى إيه؟ إلى العرب ولذلك قال الكفار لما بعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ربنا إذا يبغى يبعث رسول يشوف أعظم رجل في مكة أو أعظم رجل في الطائف يبعث أما يبعثنا محمد داء إلا نشأ يتيما وكان فقير ما عنده أموال توفي أمه وهو يعني صغير وكذلك والده قبل ولادته وما عنده شيء من الدنيا وكان يرعى الغنم فالله رد عليه الله أعلم حيث يجعل رسالة مين اللي اختار الرسول المرسلين ولا المرسل ها ولذلك قال في هذا وقال لو لنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يكتبون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة، واحد جعله غني، واحد جعله فقير، واحد جعله متوسط، واحد جعله أسود، واحد جعله أبيض، واحد جعله طويل. هذا مين اللي بيوزع هذا؟ كما قال يعني في الأرحام، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. ولأجل ذلك قل اللهم مالك الملك، الملك التام الباقي الدائم أبدا هو لله سبحانه. أما المخلوق لو سمينا ملك فملكه زائل، يعني نحن نسمي ملك من ملوك الدنيا الملك فلان، نجي في يوم من الأيام نجد هذا الملك الله ملك زائل. ولأجل ذلك ما في تشبيه، يعني كثير من الناس بيظن يعني مثلا لما نحن نقول جلالة الملك، يعني سمعنا من بعض العوام كيف نقول جلالة الملك، جلالة الملك يعني بالنسبة له بعدين يوم من الأيام ما يوجد فيموت هو ضروري هذا. فلو قلنا بغير هذا كان أحسن، لكن كونه ما يعني ما ينبغي لا، لأن الله يسمي اسمه نفسه باسم ويسمي المخلوق باسم. فالقرآن موجود في هذا كثير، الله يقول عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية؟ الله. يجي في آية أخرى يعني هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان. سمع الإنسان وبصره محدود معروف. وقال عن نفسه هنا قل اللهم مالك الملك، وقال الملك أتوني به أستخلصه، اللفظ واحد ولا لا؟ فين هذا الأخ؟ وقال عن نفسه عليم في كثير من الآيات، وقال عن وبشرناه بغلام عليم. من الغلام العليم؟ إسحاق. هنا الآية إسحاق. وقال في آية أخرى مثلا وبشرناه بغلام حليم، من هو؟ هو إسحاق عليه السلام. فاللفظ يعني كثير من الناس يعني بي ما هم فهموا هذا. فإذا اللفظ واحد والمعنى مختلف. ولذلك نقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع. وهذا فيه يعني دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشكر هذه النعم وأمته تشكر هذه، يعني نقلت النبوة والرسالة من بني إسرائيل إلى هذه الأمة العربية، وكان الرسول الخاتم هو الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس لأحد طريق يصل إلى الجنة إلا عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم من حين بعث إلى أن تقوم القيامة. وجميع من لم يؤمن بمحمد ويموت بعد بعثته فإلى جهنم، ما فيش كلام يعني. لا كما يقال في الصحف وفي الإذاعات أن الأديان السماوية ثلاث، دين اليهودي واحد والدين النصراني اثنين ودين الإسلام واحد، هذا غلط. الدين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ووصى بها إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى فلا تموتن إلا وأنتم مسلم، ما قال أنتم نصارى. وقال في آية ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، الحنيف المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه، لأن الرسول ما بعث في مكة سموه العرب المشركون قريش الصادق، اليهود يقولوا هم على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم، الرسول يقول محمد على دين إبراهيم، قريش يقولوا على دين إبراهيم، مين طيب المحق؟ الله بعيد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانية ولكن كان حنيفا مسلما، من الحنيف المسلم محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. ولأجل ذلك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولأجل ذلك الناس كانوا ملوك، نعم يصير بعد شفنا دحين في السنوات الأخيرة ناس رؤساء جمهوريات، مر علينا نحن عند الذين في سني وأمثالي، رئيس جمهورية في أول الليل في آخر الليل إلى السجن، في الضحى يحاكم ويختل. أنا قرأت عدة كتب في هذا، قرأت عدة كتب في أية عصرنا هذا الحديث، يعني كتب يعني رأيت انقلابين في سوريا ورقيت كتب يعني كانت برا نحن ما أدري عنها فيه، قرأناها هذا. وليه؟ لأنه ملك المخلوق يزول، يعني كان في القصر الجمهوري وبعدين يحطوه في هذا وبعد ساعتين أو ثلاثة وكان ظلما وعذابا. ولذلك هذا أما ملك الرب فهو دائم، شوف المتصرف في هذا الكون كله ما في أحد، وهذه أشياء يعني موجودة. ولذلك الله يقول اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. تعز من تشاء، ناس يكون لهم عزة، لهم أموال ولهم غنى ولهم ثروة ولهم جاه، وناس ضعاف أبدا. يكفي أن قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة، يعني المفاتيح ماله الجماعة ما يقدر يشيل، يعني 40 نفر ما يقدر يشيل. في بعض الروايات في القرآن لما قرأنا التفسير يقول 40 بغلة يحمل المفاتيح حقتهم، طيب إذا كان 40 درجة دحم، إذا ما بقى إيه؟ ها ودحين في ناس في عصرنا هذا ما يدرك ماله كم، عنده بلايين الريال يقول مو ملايين، واحد ما عنده 5 ريال مسلم، ها كله عنده 50 ريال ما سوى شيء عن هذا الزكاة، يعني اللي عنده 50 ريال وعنده 100 ريال وعنده 1000 ريال وعنده عائلة هو فقير يعطى من الزكاة. أنا أرى رجل عنده 1000 ريال وعنده أولاد عائلة وعنده عائلة يعطى من الزكاة، لأنه 1000 ريال ما سيروح السوق يشتري يعني خضار ولحمة ويغلي، لأن المسألة تغيرت. أول كان واحد يشتري عنده نصف ريال يقدر يروح يشتري يعني لحمة ربع كيلو ولا نصف كيلو ويشتري خبز ويشتري خضار ويروح يطلب في البيت، الحين الكيلو اللحم كم؟ يعني 25 ريال 30 ريال. وفي بعض البلدان هذا في المملكة العربية السعودية، أما بعض البلدان ولا يحصل اللحم ولا يشوفوا أصلاً بعينه، ما يشوف في السنة يمكن يحصل في عيد الأضحى، ها يأكل إيه طعمية ولا أشياء زي كده ولا شوية فول بس أحبت. ها ولا سندويش، هذا شيء مشاهد يعني. يعني كل واحد يعرف هذا. فإذا إيه الرب سبحانه يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أعطى قارون. وكان بلال الرجل الصحابي العظيم ده مرة يعني يطيح في الشارع، يعني مو بلال يعني أبو هريرة، أبو هريرة العظيم العالم هذا الكبير يعني مرات يمشي في المدينة ويطيح في الأرض حتى يصير يتحايل، يجي واحد من الصحابة يقول له بالله الآية الفلانية إيش هي، يقول له الآية الفلانية كده، راح لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مرة وقال له الآية الفلانية كذا، قال له كذا الآية الفلانية، هو ما يبغى آية، يبغى يأكل يعطيه حبات من تمر ولا خبز يأكله، ها سرقوا عمر. بعدين وإذا بي بعد شوية طاح في الأرض، مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه يا باهير إيش بك، أخذ إلى البيت وأطعمه. هذا هو يعني أكبر، يعني ما في صحابي عنده من الأحاديث مثل أبي هريرة، عنده 5000 حديث. كان فقيرنا، فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة والدين لا يعطيه إلا من يحب، ولذلك أعطاه الناس الطيبين، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وكان بعض الصحابة كان أغنياء، أبو بكر الصديق وكذلك يعني عبد الرحمن بن عوف، هذول جماعة كانوا فيهم غنى، والأنصار كانوا فيهم غنى، فلأجل ذلك لا يدل، فلذلك قال هنا يعني تنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء بيدك الخير، الخير كله بيده، إنك على كل شيء قدير. وقال بعض العلماء عن عبد الله بن عباس إن هذه الآية هي الآية يعني في شو اسمه الحي زي الحي القيوم، نعم اسم الله القدس، لأنه ثبت في أحاديث أن الاسم الأعظم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذلك وما ذكر هذا في القرآن إلا في 3 آيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، يقول هذا الاسم الأعظم. وثبت في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا سمعه الرسول يقول نعم اللهم إنك أنت الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال الرسول لقد سأل الله باسمه الأعظم، إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهنا كذلك عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاسم الأعظم هذه الآية، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وكل صحيح، لأنه مصدر مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالاسم الأعظم هذا يكون وهذا يكون وهذا يكون، لأنه أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا الإنسان أراد يدعو يقول الله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت، ثم يدعو اللهم اغفر لي، اللهم ادخلني الجنة، نجني من النار، أعطني ولد، أعطني كذا. هذا هو يعني، لأن الرسول علمنا إذا الإنسان أراد يدعو أول يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم بعد ذلك يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، ثم بعد ذلك يمسح وجهه، فإن الله يستحي أن يرد عبده صفرا يعني خاليا. هذا معناه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك. ولذلك يعني الله أعطى النبوة والرسالة للرسول محمد، فليس لقريش أو دعاء خلاص نحن أنت أدعو لنفسك، بس نحن علمنا أعطينا الطريقة، نعم دعاء وتذل من تشاء بيدك تقولنا هذا إنك على كل شيء قدير. بعد ذلك ثم يقول الله تعالى تولج الليل في النهار، نيجي نحن في اوقاتنا هذه مره الان الليل في هذا الوقت نحن اطول ما يكون تقريبا الليل يعني تقريبا يكون يمكن حول 15 ساعه و 14 ساعه بالنسبه ايه لهنا المدينه والحول. يجي مرات يعني الليل يكون كله تقريبا يعني الان الفجر بيقدم يعني بالغروب الساعه 12 وبالزوال يمكن يعني 5 الا ثلث او 4 ونص 5. يجي اوقات نحن نشوف يؤذن الفجر الساعة 9 الا ربع بالغروب، وبالزوال اقل من ذلك بكثير. فلذلك يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، مرة هذا يكون طويل ومرة هذا يكون قصير ومرة يكون معتدل في وقت واحد. ويجي الصيام مرة مسلم يصوم كم 15 ساعة، مرة 16 ومرة 17. في بعض البلاد في امريكا بعض اخواننا اللي حدثونا يقول 18 ساعة. هنا يعني انا اكثر ما شفت في المدينه 15 ساعه 15 ساعه فيها. دحين واحد يبغى يصوم مثلا الساعه 12 ويفطر الساعه 12 لان يأذن الفجر الساعه 12 غروبي والساعه 12 غربت الشمس 12 ساعه فين اول 13 14 ثم ايه في ايام الشتاء. لذلك جاء فيها يعني الصيام في الشتاء الغنيمه البارده، ياخذ اجر بدون تعب. دحين واحد اذا صام هذه الايام يصير عطشان يصير جوعان، وأن من صل يعني صام يوما واحد باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. تطوع هذاك واجب. قال تولج الليل في النهار وتولج وتخرج الحي من الميت، تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الميت. وفسر تخرج الحي من تخرج الزرع من الحب. الحب ايه ميت، يرمي البذر الدخن او الذرة او الشعير هذا ايه في حياة، بعد ذلك يطلع الزرع يكبر ويطول وبعد ذلك يحصد. كذلك هذا يخرج الزرع، هذا يخرج الزرع من الحب والحب من الزرع، بعد ذلك الحب من الزرع يكون هذا. والنخلة من النواة، النخلة الحية الذي تثمر هذه من النواة، أصلا كان إيه يعني فصية زي ما يقولون. والنواة من النخلة، والمؤمن من الكافر. المؤمن يكون إيه مؤمن من الكافر، يعني رجل كان كافرا فيولد له ولد يصير مؤمن، فهذا إيه هذا المؤمن حي والكافر ايه ميت. وكذلك من هذا والمؤمن من الكافر، والدجاج من البيض والبيض من الدجاج، هذا موجود. مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلأجل ذلك قال يخرج الحي من الميت ويخرج من الحي. من كم ناس كانوا مؤمنين صار. وثم النطفة، نطفة من اللي تقع في الرحل هذه ايه ميت، بعد ذلك يخرج ايه انسان بني آدم. زي ما قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني في شخص، وذكر هناك يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل. في واحد يبغى واحد ولد بس يحس يساوي، يروح الدكاترة يروح الأطباء يساوي. واحد يقول ما يبغى أولاد، يستعمل الحبوب الذي إيه تمنع الحمل خلاص. بعدين زوج تلد اثنين او ثلاثة. هذه الايام في الجرائد انا رأيت كم واحد ثلاثة واربعة في هذه الايام في ايه في صحفنا في المملكة العربية السعودية، ثلاثة اربعة توائب وكلهم حياة. ليه؟ لانه ما يبغى بالكده. وهذا مين المتصرف؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، هذا يعني كما يقولون. وقال يخرج الليل فيما تخرج الحي من الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب، ترزق من تشاء بغير حساب. نيجي واحد نسأله كم مالك؟ والله ما يدري ماله الذي هو ايه من الاوراق النقدية في عصرنا والذهب والفضة. اما الاوراق الثانية مثلا عنده سيارات ولا عنده ادوات فلاحة ولا زراعة ولا نخيل، والله ما يدري عنها. عنده كذا بساتين ما يدري عنها وايش تسمر. يعني يمكن يدري هو عن ايه عن الاشياء الا في البنوك في عصرنا. وواحد اخر مسكين ما عنده شيء. فالله هو المتصرف في هذا الكون، يعرف ان هذا يعني عطاء. ويكفي ذلك القرآن، ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليه واديناه من الكنوز ما ان مفاتيحه، عشان يحب. ولذلك هو من اقتراره قال يعني ان كان من قوم موسى فبغى عليه واديناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصب. قال القوم لا تفرح ان الله لا يغفر، وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخره ولا تنس نصيبك واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله. قال انما اتيت على علم عندي، يعني بشطارتي انا جمعت هذا المال، لان انا اعرف كيف البيع والشراء والتجاره. وبعد ذلك خسف الله به وبداره الارض. ولاجل ذلك الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. وأما الدين فلا يعطيه إلا من. ولأجل ذلك نحن ننظر يعني في هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاهم الدين وأعطى بعضهم شيء من الدنيا، والإنسان لا يموت حتى يستوفي رزقه أبدا. ها إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولأجل ذلك هنا يقول فيها وترزق من تشاء بغير حساب. كان أصحاب رسول الله بعض أهل الصفة كانوا فقراء مساكين، ها وناس كانوا عندهم يعني عندها زوجته عندها حلول أبدا. وفي ذلك أبو هريرة كان مرة من المرات كان من أهل الصفة، وإذا بي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه لبن كده قليل، فقال يا أبو هريرة نادي أهل الصفة. أبو هريرة كان يريد بس يعطيه هذا لأنه هذا يجي كيلو والكيلو أو يعني كيلوين يشربه، وراح نادي أهل الصفة 70 قال له أسقيهم، أسقى الأول والثاني والثالث كلهم كله مغلق انتهوا. قال له طيب اشرب يا أبو هريرة، شرب كذلك هو شرب شرب شرب. قال له يا رسول الله ما له مسار خلاص، ما له طريق يعني الا اذا تريد ان ينتقع بطني هذا شيء اخر اموت بعده. بعد ذلك اخذ البقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشربها. وهذا كثير يعني. وكذلك قصته مع إيه؟ مع ام سليم يعني مره من المرات يعني ابو طلحه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه اثار الجوع، فذهب لام سليم زوجته قال لها انا ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليه اثار مع بعض اصحابه، فصنعت يعني خبز من شعير ولفته في ثوب واعطته لولدها انس، فقال اذهب به الى رسول الله. فلما وصل قال له الرسول بعثك ابو طلحه؟ قال له نعم. قال هيا قوم. كانوا كم؟ يعني كثير 300 ولا اكثر. راح هناك فدخل هو وقرا على يعني الطعام الفته، وحد كل 10 انفار يدخل ياكل ويخرج، 10 انفار يدخل وياكل الى غلق كلهم والى الطعام كما هو. فهذه اشياء يعني هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بهذه الطريقه، ولاجل ذلك لا يقال في هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. يقول لا يتخذ يعني لا يصير الكافرين اولياء يعني انصار ينصرهم ويتخذهم اولياء، لا يوالي الكفار وأن يتخذهم أولياء يصيرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وهذا مثل قول الله تعالى في آية الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تصيرون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءت من حق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تصيرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويسقطوا إليكم أيديهم وأرسمتهم بالسوء ودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولياء. آخر الآيات. وهذا إيش يعني الله بن أبي بلتعة كتب إلى قريش إن محمدا يريد أن يغزو، هذا الشيء سر، إن محمدا يريد أن يأخذوا حذرة، وكتب الكتاب وأعطاه لمرأة وقال لها ودي لي قريش، فأخذت المرأة وذهبت. بعد ذلك الله أعلم رسوله أن فعل فلان كذا كذا وأرسل يعني المقداد أو عبد الله بن زهير وكذلك علي بن أبي طالب، فذهبوا وجوه في مكان هنا يعني هذه الخيوف الموجودة هنا إما خيف الصفرة أو غير ذلك، فقال آت الكتاب. قال ما عندها كتاب. قال لا علي بن أبي طالب الرسول أخبر لازم كتاب، إما تنذر الكتاب وإلا نفتش كل عضو منه، نفتش رأسك ونفتش حتى إلى الفرج، يعني مستعدين نحن لأن الرسول أخبر الرسول ما ينطق عن الهوى أبدا. ففكت رأسها وخرجت الكتاب وأتي به إلى رسول الله وقرأ، وإذا من حاطب بن أبي بلتع إلى فلان وفلان إن محمد يريد. قال ليش أنت فعلت؟ قال أنا رجل يعني عادي ما عندي أقارب هناك وهذول عشان يكون لي يعني يد عليه. فعمر بن الخطاب قال دعني أضرب عنقه، هذا منافق ده يخبر بسر رسول الله. فقال لا، إن الله اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وسامحه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إن فلذلك. وفي آيات من هذا الآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وقال في آية أخرى كذلك قول الله تعالى إن يعني يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وكذلك في آية يعني النص الذي ينصر الإنسان ويؤيده هذا الولي، ها الولي الثاني الولي يستعين به يستعين ويساعده. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا ولك، وقال يا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعل الله عليكم سلطانا مبينا، وهذا لا يصح أبدا. ثم قالوا إلا إذا كان من كفر بعد من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ف فليس من الله في شيء، يعني ليس في إيه؟ في عهدة الله أو في ذمة الله سبحانه وتعالى، الذي يوالي الكافرين وهو مؤمن فليس في ذمة الله، وسيعاقبه الله على ذلك كما ذكر في هذه الآيات: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في آية أخرى كذلك: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم. ثم قال: ويحذركم الله نفسه، يعني نقمته. وإذا كان بس يحذرهم والشم في البيع ما يجوز. لا ما هو يعني مغرض الدنيا وما نغش البيع ولا شيء. لا. لا يعني ما في الحرب خدعة، لا كان في الحرب خدعة. الحرب في أي شيء يعني. لا ما في غير هذا ما أبدا. في الحرب إذا افتعهم معليش هذا ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم نقمته ومخالفته وسطوته وعذابه لمن والى أعداءه وأعداء أوليائه. ثم قال: وإلى الله المصير، يعني المرجع وإلى الله. ثم قال بعد ذلك: الله قل إن تخفوا ما في صدورك أو تبدوه يعلمه الله، يعني ما تخفي الإنسان أيها الإنسان فإن الله يعلم، تسر يعلم. ولذلك جاء في آية أخرى: يعلم السر وأخفى. وجاء في آية اللي قرأناها في آخر سورة: لله ما إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، كيف الشيء الذي نخفي ربنا يحاسبنا عليه؟ فقال لهم الرسول: قولوا سمعنا وأطعنا، لا تقولوا كما قالت الأمم قبلكم سمعنا وعصينا. فقالوا سمعنا وأطعنا، وباما يعني اعترفوا بذلك وأذنوا لذلك. وجاء القرآن: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك يعلم السر. لا تحدث الإنسان نفسه مثلا أنا وأنت وكل واحد غدا أو في هذا بعد ساعة، ما هنعرف، والله مطلع عليه ذلك. وقل إن تخفوا أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما جميع ما في السماوات والأرض يعلمه، والله على كل شيء قدير كمان. ثم قال بعد ذلك: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. يوم تجد كل نفس ما عملت، يعني كل إنسان عمل عملا في هذه الدنيا يجد إيه؟ مكتوب. زي ما ذكر: أما من أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بشماله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إلى آيات من هذا المعنى كثيرة في القرآن. نعم، يوتي كل نفس ما عملت من خير وما عملت من سوء، ما عملت من سيئات تجد أمام، سواء كان معصية أو كفر أو شرك، تود لو أن بينها وبينه، يعني تحب لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال: ويحذركم الله. إيش معناه يخوفكم الله؟ يعني عقابه ونقمته وانتقامه من إيه؟ من العصاة. ثم بعد ذلك قال: والله رؤوف بالعباد. شفتما بعدها دغري: والله رؤوف بالعباد. لا تقلق أيها المؤمن، لا تقلق أيها الإنسان، ولو سوى هذا كله ولو سويت هذا خلاص. ولذلك نقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه؟ لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله إيه؟ يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهنا كذلك بعد ما قال يعني ويحذركم الله نفسه، يردفها: والله رؤوف بالعباد. يعني انت ارجع. ولأجل ذلك يعني هذا انسان. ومر علينا في احاديث في عهدنا ان مثلا الرجل قتل 99 نفسا، فهل له من توبه؟ قال له واحد عالم: ما لك توبه، قتل وقلب بالمير. ثم بعد ذلك راح لواحد قال له: لا، هذه بلد سوء، انت انتقل لبلده اخرى، ونقل هناك. وبينما هو قبل أن يصل البلدة أدركه الموت، فاختصرت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال أرسل الله ملك: قيسوا ما بين الأرضين. فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوا إلى الأرض التي يريد أن يهاجر بها، يعني بشبر أو يعني صدر بس. فأخذ ملائكة الرحمة وغفر الله له. ولذلك الله قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال: وأنيبوا إلى ربكم، إلى غير ذلك من الآيات. وهذه آيات، وهذه الآيات كل السورة هذه نزلت في يعني وفد نجران. وفد نجران، نصارى نجران، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 9 من هجرته، وأنزلهم في هذا المسجد، وهم كانوا نصارى ويريدوا ويعتقدون أن الآلهة ثلاث، يعني الله إله وعيسى إله وأمه. ولأجل ذلك نزلت هذه السورة من أولها إلى تقريبا زيادة عن 80 آية، كلها في إيه؟ وفد نجران، وكله يتكلم على إيه؟ بعد ذلك جاءت قصة عيسى، وجاءت قصة إيه؟ يحيى، وبعد ذلك المباهلة. يعني الرسول قال: تعالوا نباهلكم، ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسنا ثم نبتهم فنجعل لعنة الله على الكفر. ولذلك هذه الآيات كلها في سياق إيه؟ وفد نجران. ثم بعد ذلك أبو المباهلة ورجع إلى بلاده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.